اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، قال الف لام ميم صاد: الله اعلم بمرادي بذلك. تكلمنا عن حكم المقطع في اول البقره. قال: هذا كتاب انزل اليك، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا كتاب، كتاب خبر والمبتدا محذوف، انزل اليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج اي ضيق منه ان تبلغه مخافه ان تكذب. يعني لا يكن في قلبك ضيق من تبليغ القران حتى ان كان فيه امور تحار فيها العقول، لان الشريعه تاتي بمهارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، لا تأتي بشيء تستحيل العقول، لكن تأتي بشيء تحار وتتعجب منه العقول، فعليك أن تبلغه كما هو لتنذر، متعلق بأنزل أي للإنذار به وذكرى أي تذكرة للمؤمنين به. قل لهم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن، ولا تتبعوا تتخذوا من دونه أي الله أي غيره أولياء تطيعونه في معصيته تعالى، قليلا ما تذكرون بالتاء والياء، يعني قليلا ما تذكرون أو يذكرون بتجديد الذال تتعظون، وفي إضغام التاء في الأصل في الذال، وفي قراءة بسكونها وما زائدة لتأكيد القلة، نفس الشيء في قراءة ماذا؟ بالفتحها أي تذكرون، يعني وهم في موضوعين. طيب، قال نفع هذا بعض المحشين ايضا على الجلالين، قال: في قراءة بسكونة وفي فتحها وما زائدة لتأكيد القلة، لتأكيد القلة يعني قليلا. هناك رأي آخر أن نقول ما ماذا مصدرية قليلا تذكركم، قليلا تذكركم، والمصدر الأول سيكون في محل ماذا؟ محل رفع فاعل بالصفة المشبهة قليلا. نعم، يعني إما تقول ما زائدة لتأكيد القلة، أو تقول إنها مصدرية والمصدر المؤول في محل رفع فاعل بالصفة المشبهة قليلا. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم خبرية تدل على التكثير، مفعول من قرية أريد أهلها، يعني أهل القرية، أريد أهل القرية ليس القرية نفسها. أهلكناها أي أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا. لماذا قال أهلكنا أردنا إهلاكا؟ لأنه يقصد أهل القرية، يقصد أهل القرية. وماذا أيضا؟ بعض منهم، لأنه ينفي نسبة الإهلاك إلى الله، لأن الإهلاك هذا صفة. نعم، والأشياء لهم طريقة في تأويل الصفات، أنهم يؤولون كل الصفات بماذا؟ بالإرادة، فتكون طريقة أشياء التأويل. يعني المحبة عندهم ماذا؟ إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، أهلكناه يعني أهلكناه. فالله عز وجل يهلك، هم ينفون صفة الإهلاك إلى نسبة، ينفون نسبة الإهلاك إلى الله. واضح؟ طريقة الإشارة في تأويل الصفات، لأنهم يثبتون صفة الإرادة من الصفات المعنوية السبعة التي يثبتونها، أنهم يؤولون الصفات كلها عن طريق ماذا؟ الإرادة. أما المعتزلة طريقتهم، لأنهم لا يثبتون الإرادة، يؤولون مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، يعني علمه ومعلومه، خلقه ومخلوقه. نعم، هناك طريقتان في التأويل مختلفتان بين الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة لأنهم لا يثبتون الإرادة، كما نبع هذا غير واحد من أهل العلم شيخ الإسلام، يثبتون يؤولون الصفات فيجعلونها ماذا؟ مخلوقات منفصلة عن الله. أما الأشاعرة يؤولون الصفات بماذا؟ بالإرادة. فهذا تأويل بزعمهم. نعم، فأهلكناها قال أردنا إهلاكا، هذا تأويل، لأنه لا يريد أن يثبت نسبة الإهلاك إلى الله عز وجل. قال: فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون نائمون بالظهيرة والقيلولة. والقيلولة استراحة نصف النهار، استراحة في نصف النهار يعني، وإن لم يكن معها نوم، يعني لو استراحها كذا بدون نوم تسمى قيلولة أيضا. أي مرة جاءها ليلا ومرة نهارا، كما في آية أخرى ماذا معنا في الأنعام؟ قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة أو جهرة، بغتة في الليل فجأة في الليل، لأنك لا تتوقع مجيء العذاب في الليل، جهرا يعني وضوحا في النهار، فنفس المعنى هنا ليلا أو نهارا بغتة وجهرا. قال فما كان دعواهم أي قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أي الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم لنخبرنهم عن علم بما فعلوا، وما كنا غائبين عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. مناسبة هذا أن الآية السابقة تقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فقد يظن أن الله يسأل لأنه لا يعلم، فأتبع هذا بقول دفع لهذا التوهم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني لا نحتاج هذا السؤال، ولكن هذا السؤال من باب ماذا؟ من باب التقرير، الإقرار بالذنب، تقرير المذنب بالذنب حتى يعاقب عليه والمطيع بطاعته حتى يثاب عليها. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والوزن للأعمال أو لصحائفها، والوزن يكون لكليهما، الوزن يوم القيامة يكون للعمل وللصحيفة ولصاحب العمل، ثلاثة أشياء توزن في الميزان، بميزان له لسان كما جاء في الحديث بهذا، بميزان له لسان وكفتان كما ورد في حديث. والوزن كائن يومئذ أي يوم السؤال المذكور، وهو يوم القيامة الحق العدل صفة الوزن، والوزن يومئذ الحق يعني الوزن يومئذ العدل. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتصييرها إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون يشهدون. قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، بالياء أسبابا تعيشون فيها جمع معيشة، قليلا ما لتأكيد القلة تشكرون على ذلك. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم أي أباكم آدم، خلق لأبيكم آدم، ثم صورناكم أي صورناه وأنتم في ظهره، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالإثناء فسجدوا إلا إبليس أبا الجن كان بين الملائكة لم يكن من الساجدين. نعم بتصييرها من سيارة، سيارة ويجعل نفسه في النار سيارة. نعم ترون تحول يعني حاول يستوى من أهل الجنة إلى أهل النار. نعم قال تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال تعالى ما منعك ألا زائدة، ما هي الزائدة؟ لا يعني أن لا زائدة تسجد إذ حين أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها أي من الجنة، وقيل من السماوات، هذا على خلاف فهل الجنة التي كان فيها أدم جنة الخلد أم جنة في السماء أصبح أنها جنة الخلد، فلا يكون ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج منها إنك من الصاغرين الذليلين المذلين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون أي الناس. بعض أهل العلم ذكر هذا كلام ابن القيم في أول كتاب حد الأرواح، قالوا إن الجنة التي أخرج منها هذا ليست هي الجنة التي يدخل فيها المؤمنون يوم القيامة، إنما الجنة معنى بستان، فهمت؟ ولكن الصحيح أنها جنة الخلد، ولك أدلة كثيرة على هذا ذكر ابن القيم في حد الأرواح، نختار أنها جنة الخلد. قال إنك من المنظرين، وفي آية أخرى إلى يوم الوقت المعلوم، أي وقت النفخة الأولى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني أي بإغوائك لي. فإبليس كان جبريا، وهذه القدرية الإبليسية الذي يعتز بالقدر أيضا. قال فبما أغويتني، أنت الذي أضللتني، أنت الذي أجبرتني على الإضلال. قال فبما أغويتني أي بإغوائك لي، والباء للقسم يعني تبي إغوائك لي. وجوابه لأقعدن لهم أي لبني آدم صراطك المستقيم أي على الطريق الموصل إليك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي من كل جهة، فأمنعهم عن سلوكه عن سلوك الطريق المستقيم قال ابن عباس ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين أي مؤمنين. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها مدؤوما بالهمس، مدؤوما نعم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. أيضا تأويل من المصحف إن في الرواية علم لعين أنه رفوه. نعم لو هذا يشير إلى التأويل أحسنت، هذا قد يشير إلى التأويل. لماذا؟ يعني في إشارة بعيدة إلى التأويل. هو نقول الرحمة تنزل من السماء نعم، لكنه لا نستطيع أن نقول هذا تأويل صريح لأن الفوقية لم تذكر في الآية. وحتى نقول إنه تأويل لابد أن تذكر الفوقية في الآية ويؤولها بالرحمة، ولكن وقال لئلا يحول بينه وبين رحمة ربهم لأنه أصلا مذهبه أن الله ليس في السماء. نعم فهذا فيه إشارة خفية إلى نفي العلو يعني. قال اخرج منها مدؤوما بالهمس اي معيبا اي منقوتا او منقوتا، منقوت يعني مبغوضا، مدحورا مبعدا عن الرحمه. اصل الدحر وماذا دحر وهزمه؟ نعم لمن تبعك منهم اي من الناس، واللام لام ابتدائيه او موطئه للقسم. القسم هو لاملأن جهنم منكم اجمعين اي منك بذريتك ومن الناس. وفي تغليب الحاضر على الغائب، ما المقصود بهذه العبارة؟ تغليب الحاضر على الغائب منكم، لأننا جهنم منكم، ومنكم هذا خطاب لمن؟ لإبليس وذريته، هذا حاضر، والغائب هم الذرية ليوم القيامة، الغائبون لم يأتوا بعد، ولكنه غلب الحاضرين على الغائبين. وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية أي من تبعك أعذبه. في الجملة أي جملة؟ لمن تبعك منهم. من هذه أصلا مبتدأ، اسم موصول مبتدأ، هذه هذا المبتدأ الموصول فيه معنى الشرط، كأنه قال ماذا؟ من تبعك منهم وعذبه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقال يا آدم اسكن أنت، تأكيد، أنت تأكيد للضمير المستتر في اسكن، يعني لا صح أن تقول إنها ماذا؟ فاعل، أن الفعل بفعل الأمر الثلاثي واجب الاستتار، فلابد أن تعرف أنت توكيد للضمير فسكن ليعطف عليه وزوجك، لأن القاعدة أنه ليعطف على الضمير المستتر إلا بالفصل بالضمير المنفصل. وزوجك حواء بالمد. الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها. وهي الحنطة، هذا ليس عليه دليل، قيل إنها الحنطة وقمح وقيل غير ذلك، ولا يهمنا ما هي الشجرة، فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان وإبليس ليبدي يظهر لهما ما وري فوعل من الموراء، مبني المجزوم من وراء واري وأصل وراء سطرة، عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين. وقرئ بكسر اللام ملكين، نعم لأنه قال في سورة طه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فوعده طارة بالملك وطارة بأن يكون ملكا، نعم أو تكون من الخالدين أي وذلك لازم عن الأكل منها، يعني إذا أكلتم يلزم أن تكون من الخالدين. كما في آية أخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما أي أقسم لهما بالله إني لكم لمن الناصحين في ذلك. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عنها عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال فدلاهما حطهما عن منزلتهما، التدلية إنزال من أعلى إلى أسفل، المقصود هنا أنه أنزلهما من المنزلة العالية التي كان فيها بغرور منه، والغرور خداع. فلما ذاق الشجرة أكل منها، لم يقل فلما أكل ذاق، مجرد الذوق، أول ما وضع الطعام في فمها بدت لهما سوءاتهما، أي أكل منها بدت لهما سوءاتهما، فالتعبير بذاق أبلغ من التعبير بأكل. بدت لهما سوءاتهما أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره. وسمي كل منها سوءة، القبل والدبر يعني، لأن انكشافه يسوه صاحبه، يجعله حزينا. وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، طفق يقصفان أخذ يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، بين العداوة، استفهام تقرير، استفهام تقرير، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا وإذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال اهبطوا يا آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما، خاطبهما بالجمع لأن آدم في ظهره ذريته إلى يوم القيامة، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا ولكم في الأرض مستقر مكان استقرار ومتاع تمتع إلى حين تنقضي فيه آجالكم، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال فيها أي الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بالبعث بالبناء للفاعل والمفعول، قرأ أخرى تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، نعم تخرجون، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، تخرجون بناء الفعل بالبناء للفاعل المفعول المقصود بتخرجون ليس تحيون، يعني قال القراءة التي يفسرها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كلمة تخرجون هذه قراءة حفص تخرجون، نعم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى في النص، ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي خلقناه لكم، أنزلنا بمعنى خلقنا كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يواري يستر سوآتكم وريشا هو ما يتجمل به من الثياب، فالريش للتجمل واللباس لستر العورة، ولباس التقوى أي العمل الصالح أو السمت الصالح، السمت الحسن هو الهيئة الحسنة من الوقار والخشوع بالنصب، يعني نصب لباس عطف على لباس، يعني أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وأنزلنا إليكم لباس التقوى، والرفع قراءة حفص مبتدأ يعني ولباس التقوى وخبره جملة ذلك خير، يكون لباس مبتدأ وخبره ماذا جملة ذلك خير، ذلك من آيات الله دلائل قدرته لعلهم يذكرون فيؤمنون، في التفات عن الخطاب إلى الغيبة لأنه كان يخاطبهم أنزلنا عليكم ثم قال يذكرون لم يقل تذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهما، الآية يا بني آدم لا يفتننكم يضلنكم الشيطان أي لا تتبعوه فتفتنوا فتفتتنوا كما أخرج أبويكم بفتنته من الجنة ينزع حال عنهما لباسهما، يعني جملة ينزع حال عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم لطاقة أجسادهم أو عدم ألوانهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون، لطاقة لطيف اللطيف الخفيف الخفيف يعني الشفاف الخفيف، قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجلنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وإذا فعلوا فاحشة كالشرك وطوافهم بالبيت عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، كانوا في الجاهلية يطوفون عراة نساء ورجالا ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، كذا الدعوة أن الله أمرهم بهذا فنهوا عنها، نهوا عن هذا الفعل، قالوا وجلنا عليها آباءنا فاقتدينا بهم وهذا ليس دليل، والله أمرنا بها أيضا هذا كذب، قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أنه قاله استفهام إنكار، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، قل أمر ربي بالقسط العدل وأقيموا معطوف على معنى بالقسط، ما معنى هذا؟ أي قال أقسطوا وأقيموا، لأن الفعل لا يعطف إلا على الفعل، الفعل لا يعطف على الاسم، يعني كأنه قال أقسطوا وأقيموا أو معطوف على ما قبله، نعم فأقبلوا مقدرا أو قبله فأقبلوا مقدرا، ما معنى؟ ماذا يقصد؟ عندكم فاقبلوا فاقبلوا فاقبلوا بالهمزة؟ هل نتوسط أم قبل؟ أقبل. لا هي الأصح أن تقول فأقبل، ممكن تمشي فأقبل. أقبل. هي تمشي فأقبل أيضا، يعني فأقبل وذلك، فأقبل ما أمركم به، فأقبل ما أمركم به. طبعا الأصل أنهم لا يحتاج إلى تقدير أولا من يحتاج إلى تقدير، فالقول الأول أصح أن نقول أقيم معطوف على معنى أقصده، أو أمر ربي بالقسط فأقبلوا هذا الأمر وأقيموا وجوهكم. أمر ربي بالقسط فماذا؟ فأقبلوا هذا الأمر منه وأقيموا وجوهكم، أو فأقبلوا يعني أقبلوا على هذا العمل الطاعة وأقيموا وجوهكم، كلا الأمرين محتمل. قال فأقيموا وأقيموا وجوهكم لله عند كل مسجد، أي أخلصوا له سجودكم. ليس المقصود بالمسجد هنا مكان العبادة، المقصود به المسجد المختص بالصلاة، إنما المقصود به كل مكان للصلاة. كل مكان للصلاة يسمى مسجد، وجعل لك الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك كما بدأكم خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون. وهذا فيه استدلال على الإعادة بالبدء، دليل عقلي أن من بدأ لابد أن يعيد سبحانه وتعالى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو عليه. يعيدكم أحياء يوم القيامة، فريقا منكم هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. تجد أن القرآن كثيرا جدا، وتأملت هذا في القرآن تجد أن يعني طريقة القرآن وعرفه الجاري أنه كلما ذكر الضلالة وذكر أن الله يضل يذكر سببه. نعم. يعني مثلا وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الله يقلب أفئدتهم يعني يضلهم، فذكر ماذا؟ سبب الإضلال، حتى لو ظن أن هذا ظلم منه حاشا وتعالى، قال كما لم يؤمنوا به، فهم الذين لم يؤمنوا به أول مرة فجزاهم بماذا؟ بتقليد الأبصار والأفئدة. فهنا أيضا قال فريقا حق عليهم الضلالة، لماذا؟ لأنهم الذين اتخذوا الشياطين أولياء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أي غيره ويحسبون أنهم مهتدون. فإضلال الله عز وجل هو خذلانه، عدم توفيقه للعبد، نعم، ومنعه التوفيق هذا فضل، هذا عدل منه، منع التوفيق هذا عدل منه، والتوفيق محض فضل، وهذا منع التوفيق هذا بسبب أنه هو الذي اختار الضلال، أن العبد هو الذي اختار الضلال. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا بني آدم خذوا زينتكم ما يستر عورتكم، ولذلك القرآن والسنة لم يأتي فيهم أبدا لفظ ستر العورة أبدا، إنما ستر العورة هذا لفظ فقهي ذكره الفقهاء. طب لماذا لم يأتي في القرآن والسنة لفظ ستر العورة؟ جاء لفظ زائد على ستر العورة وأخذ الزينة، فدل أن الواجب ليس فقط ستر العورة إنما هو شيء أعلى من ستر العورة وأخذ الزينة. فلذلك مثلا تجد أن الشريعة نهت أن يصلي الرجل عارية كتفين كما في الصحيحين، أن يصلي مكشوف الكتفين، فهذا على التحريم على الصحيح. نعم. فأخذ الزينة شيء زائد على ستر العورة، ما يستر عورتكم وزيادة وأخذ الزينة عند كل مسجد، يعني عند الصلاة والطواف، عند الصلاة والطواف. وكلوا واشربوا ما شئتم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد من اللباس والطيبات المستلذات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق وإن شاركهم فيها غيرهم هي للذين آمنوا، فلما هذه لم استحقاق، لم استحقاق، وإن كان غيرهم مشاركهم فيها من الكفار والكفار لا يستحقونها. نعم. خالصة خاصة بهم بالرفع، هي خالصة الخلالة تفسرها خالصة، خاصة بهم بالرفع والنصب حال. نعم. يعني كفرات رفع التي تفسرها السيوط التي يعنيها وخلاص حفظ بالنصب حال. يوم القيامة كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل، يعني إن شاركهم الكفار في الدنيا في هذه الطيبات إلى أنهم سيحرمون منها في الآخرة وتكون خالصة للمؤمنين، كذلك نفصل الآيات نبينها مثل هذا التفصيل لقوم يعلمون يتدبرون فإنهم المنتفعون بها. ليس للكفار أيضا كما للمسلمين؟ لا، ليس لهم ماذا؟ ليس لهم أيضا يعني هذه الأطعمة في الدنيا، في الدنيا في الدنيا لهم ولكنهم لا يستحقونها. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بما أمروا به. نعم. فلذلك الله عز وجل يحاسبهم على هذا يوم القيامة. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب النار. فالله يلومهم في الآخرة على هذه الطيبات التي استمتعوا بها في الدنيا، يحاسبهم عليها. يحاسبهم على هذه الطيبات التي لم يؤدوا شكرها في الدنيا. أما المؤمن لا يحاسب على هذا، نعم، بل إذا سئل عنه يسأل عنه سؤال، سؤال ماذا؟ سؤال تقرير وليس سؤال حساب. ثم تسألون يومئذ عن النعيم، ماذا؟ سؤال تقرير وليس سؤال حساب، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إن أنا والنعيم الذي يسألون عنه عندما قدم له أبو ليث بن تيهان الطعام. في سورة البقرة قول إبراهيم عليه السلام من آمن بالله ولم يأخر أو متعه قليلا أو متعه قليلا. هذا التمتيع بالنسبة للدنيا، تمتعون أن تفعلون، وأنت مؤمن تمتعون في الدنيا بنعيمها، ولكن هذا يحاسبون عليه في الآخرة. هذا التمتيع والنعيم يحاسبون في الآخرة على عدم شكره. ألا ترى أنهم يحاسبون على كفرهم وعلى تركهم الواجبات؟ ومن هذه الواجبات الكفار مخاطبون بفروض الشريعة، ومن هذه الواجبات الشكر، شكر النعمة. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يحمد الله على الأكل والشرب يحاسب عليها، يحاسب عليها، هم يحاسبون على هذا يوم القيامة حساب عذاب، نعم يعذبون على هذا يوم القيامة. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش الكبائر كالزنا وما ظهر منها وما بطن، أي جهرها وسرها. فبعضهم فسر ما بطن منها بفواحش القلوب كالحسد والبغض والرياء وغير ذلك، والإثم المعصية، والبغي على الناس بغير الحق هو الظلم، لأنه قد يكون بغي بحق، قد يكون بغي بحق هو رد البغي. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به بإشراكه سلطانا حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره. وهذه آية كما قال ابن القيم رتب الله عز وجل فيها المعاصي من الأدنى إلى الأعلى. فعل المعاصي ماذا؟ أن تقول على الله ما لا تعلمون. معنى ذلك أن جنس القول على الله بلا علم أعظم من جنس الشرك. نعم، فإن المشرك قد يكون قائلا على الله بلا علم كالذي يقول إن عيسى ابن الله، هذا جمع بين الشرك وبين ماذا؟ بين القول على الله بلا علم. وقد يكون مشركا يعبد عيسى ولا يدعي أنه ابن الله. نعم، فإذا الذي يقول على الله بلا علم مع الشرك هذا إثم أعظم من المشرك. فنقول جنس القول على الله بالعلم أعظم من جنس الشرك، لكن ليس كل القول على الله بالعلم أعظم من الشرك. الفتية بغير علم هو قول على الله بالعلم، لكنه طبعا ليس أعظم من الشرك وذنب، لكنه ليس أعظم من الشرك. بالضبط، كما نقول جنس البدعة مثلا أعظم من جنس المعصية، لكن ليس كل بدعة أعظم من كل معصية. ولكن البدعة الصغائر، بعض البدعة في الصلوات ليست مثلا أكبر من الزنا والقتل. نعم. قال ولكل أمة أجل، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل أي مدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون منه، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إما يأتينكم في إضغام إن الشرطية في ماء المزيد صحيح ماء، يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى الشرك وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه أو كذب بآياته القرآن أولئك ينالهم يصيبهم نصيبهم حظهم من الكتاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك، يأخذون نصيبهم في الدنيا من الرزق والأجر. حتى إذا جاءتهم رسلنا الملائكة يتوفونهم قالوا لهم تبكيتا ولو من أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله قالوا ضلوا غابوا عنا فلم نرهم وشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال تعالى لهم يوم القيامة ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار متعلق بدخلوا، يعني ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة النار لعنت أختها التي قبلها بضلالها بها، لأن الأمة هذه ضلت بسبب التي قبلها، هم قلدوا أباءهم في الكفر، حتى إذا اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم وهم الأتباع الأولاهم أي لأجلهم وهم المتبوعون ربنا هؤلاء يضلون، ربنا هؤلاء هم يدخلون السابقون نعم فوجا بعد فوج، كما قال تعالى ويوم يحشر الذين كفروا إلى النار فهم يوزعون، يوزعون ممن يوزعون فوج يتبع فوج، فوج يتبع فوج، قال تعالى كلما ألقي فيها، قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتكم نذير، معنى ذلك أنهم يدخلون النار اتباعا أفواجا، حتى إذا اداركوا تلاحقوا فيها جميعا قالت أخراهم الأتباع لأولاهم أي لأجلهم وهم المبعوثون، يعني يقصد أن اللام في لأولاهم لام للتعليل، ربنا هؤلاء أضلونا فيأتيهم عذابا ضعفا أي مضاعفا من النار، قال تعالى لكل منكم ومنهم ضعف عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون بالتاء والياء لا تعلمون ولا يعلمون ما لكل فريق، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل لأنكم لم تكفروا بسببنا فنحن وأنتم سواء، قال تعالى لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ترى أحيانا يظهر عن مذهبه في كلام النفس، من أحيانا يقول خالد الملائكة، ولكن لأن التأويل مخالف للفطرة ومخالف للمنطق، فترى أحيانا يظهر عن المذهب ويقول قال الله ولم لم يقل خالد الملائكة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أي تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط بها إلى سجين الأرض السابعة، بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في حديث، ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخلوا حتى يدخل الجمل في سم الخياط ثقب الإبرة وغير ممكن، أما من قال إن الجمل حبل السفينة فهذا غير معروف اللغة، هذا خطأ، هذا تفسير خطأ، وكذلك نجزي المجرمين وكذلك الجزاء نجزي المجرمين بالكفر، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، لهم من جهنم مهاد أي فراش ومن فوقهم غواش أغطية من النار جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوف عوض عن حرف أصله غواشي، وكذلك نجزي الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ الذين مبتدأ وقولوا لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها من العمل اعتراض بين وبين خبره وهو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، الذين مبتدأ وأولئك أصحاب الجنة جملة خبر، وما فائدة الاعتراض؟ قال ابن القيم هذا الاعتراض من أبلغ الاعتراضات في القرآن، اعتراض دليل، لأن عندما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هذا يدل على العموم، فقد يظن أنه لابد أن تعمل جميع الصالحات حتى تدخل الجنة، نعم، فدفع هذا الظن وهذا الوهم بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها من باب الرحمة للأمة، لا نكلف نفسا إلا طاقتها من العمل، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد كان بينهم في الدنيا تجري من تحتهم تحت قصورهم الأنهار، وقالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه، الحمد لله الذي هدانا لهذا، قيل إن هذا تعود إلى ماذا؟ العمل الذي الجنة جزاؤه، وقيل الحمد لله الذي هدانا لهذا أي هدايتنا إلى الجنة، لأن الهداية من أنواع الهداية كما قال ابن القيم الهداية إلى طريق الجنة، قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها له، يعني عندما يدخل الجنة يعرف منزله فيها ويهتدي إليه كما كان يعرف منزله في الدنيا، فهداية لمكانه في الجنة، يعني فهذا محتمل وهذا محتمل. نعم، لأنه كان بينهم في الدنيا مشاحنات، ألا ترى أن المؤمن نزل معنا، ولا ترى أن المؤمن قد يكون مع يقرأ وقال المؤمن لخلاف بينهم في الدنيا، فإنما يدخلون الجنة ينزع الله هذا البغض من القلوب بالقصاص. نعم، بالقصاص على قنطرة، هناك قنطرة بعض الصراط كانت في الصحيحين، نعم، أن المؤمنين بعدما يجوزون الصراط يقفون على قنطرة بعد الصراط، هذه لا يقف عليها إلا المؤمنون، يتقصون بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا أذيبوا ولقوا أذن لهم بدخول الجنة، نعم فينزع ما في صدور من غل شايل هذا إذا إذن لأهل النار نعم تحضور لأسرات الجحيم نعم أحسنت نعم أحسنت قال تجري من تحتهم الهداية تكون لأهل النار وأهل الجنة قال تعالى في حق أهل النار فأهدوهم فقفوهم إنهم مسؤولون وقال فأهدوهم إلى صراط الجحيم فأهدوهم يعني ماذا إلى طريق النار كل واحد يعرف مكانه في النار قال تجري من تحتهم تحت قصورهم الأنهار وقالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حذف جوابه لولا لدلالة ما قبله عليه يعني لولا أن هدانا الله أين الجواب مقدر ما كنا لنهتدي ولكن لا يصح أن تقول ما كنا لنهتدي وجواب لولا لأن جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط واضح جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط يعني لا يصح أن تقول ما كنا لنهتدي هو جواب الشرط لما تقدم جواب الشرط محذوف تقديره هو نفس الجملة يعني لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي مفهوم هذا؟ حذف جواب لولا لذلك ما قبله عليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق هذا التعميم يعني يجوز نعم للشخص يقول ممكن أن يقول الحمد لله الذي هدانا نعم نعم يقول في الآخرة في الجنة لا ممكن أن تقول في الدنيا هذا اقتباس الاقتباس من القرآن جائز بشروط معروفة هذا يسمى اقتباس هذا اقتباس من كلام أهل الجنة الذي سيقولونه في الآخرة يجوز الاقتباس من القرآن إذا كان ما تقتبس فيه مناسبا لمعنى الآية نعم أنت الآن صليت الظهر فتقول ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله الله الذي هداك لصلاة الظهر يصح أن تقول هذا لا مانع في هذا يقولون في الآخرة أيضا المؤمنون في الدنيا من باب الاعتراف بنعمة الله عليهم بالهداية لأن أي عمل صالح تعمله إنما هو بتوفيق الله لك أي عمل صالح صغرى أو كبرى ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون نودوا أن مخففة أي أنه أو مفسرة في المواضع الخمسة نعم ما هي المواضع الخمسة المواضع الخمسة من قوله أن أفيضوا نعم من نودوا حتى أن أفيضوا من نودوا حتى أن أفيضوا يعني خمسة أن لو رجعت من نودوا أن أفيضوا استاذ ماذا خمس أن ها أن أفيضوا يصح أن تقول أنه أفيض يصح أن تقول مفسرة الأولى أن تقول في هذه الخمسة مواضع أنها ماذا أنها مفسرة لماذا الأفضل أن تقول أنها مفسرة لأن الآن المفسرة تفسر كلاما أبهم قبلها والمقصود به التشويق التشويق عندما تقول ونودوا وتسكت نودوا بماذا عندك شرط لكي تسمع ما بعده فتقول أن مفسرة فسرت الفعل نود لأن الفعل نود بماذا بمعنى قال وقل لأن مفسرة تأتي الفعل تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه واضح هذا؟ تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا هذا أن المفسر أيضا هنا هذه من خمسة مواضع لأن قال خمسة مواضع ما سبق وما سأت أكثر ما ورثتمون يا إذا يعني يأتي الجنة كما يأتي الميراث بلا تعب نعم لأن لماذا سمى الله عز وجل الجنة ميراثا نعم لأن الميراث يأتي بدون استحقاق صح أنت الآن عندما يموت لك قريب أنت ممكن لك قريب يعني عم يعيش في بلد بعيد وأنت لا تعرفه أصلا مات وفجأة أصبحت غنيا جدا ذلك هذا من بدون استحقاق يعني كذلك الجنة تأخذها بدون استحقاق نعم كما يقول العلماء الناس استحقاق من المال نعم والله يتفضل على الجنه نعم وايضا الميراث لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما منكم من احد يوم القيامه الا ويدفع له يهودي حديث مسلم الا ويدفع له يهودي ونصراني فيقال هذا فكاكك من النار والله عز وجل جعل لكل انسان مكانا في الجنه ومكانا في النار فالمسلم يرث مكان الكافر في الجنه كما قال تعالى في اول المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فهذا المعنيان يعني معنيان للوراثة المعنى الأول عدم الاستحقاق والمعنى الثاني أن الله يورثك مكان الكافر إذا دخل الجنة نعم قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدتم ما وعد ربكم حقا وقالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تقريرا وتبكيتا أن هنا تفسيرية قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن يعني الكفار ما استطاعوا ان يجيبوا جوابا تفصيليا لشده الغم الذي هم فيه. قالوا كلمه واحده قالوا نعم. لم يقول نعم وجلنا لما قام مقام غم وهم. قالوا نعم. فأذن مؤذن نادى مناد بينهم بين الفريقين أسمعهم أسمع الفريقين اللعنة الله على الظالمين. هنا أيضا تفسيرية من المواضع الخمسة التي ذكرها أن تفسيري أذن هذا معنى لا معنى قال يعني اللعنة الله على الظالمين. اللعنة الله على الظالمين من هم الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله يصدون الناس عن سبيل الله دينه ويبغون أن يطلبون السبيل أن السبيل تذكر وتؤنث عوجا معوجة وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبينهما يا أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز قيل هو سور الأعراف. وعلى الأعراف ووصول الجنة رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم ويبياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال يعني أصحاب الأعراف وهو موضع عالي يرون أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم قال تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني قوله لم يدخلوهم يطمعون هذا من كلام الله على الراجح أي أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها. قال الحسن لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم مع أن هذا الموقف موقف طمع. عندما ترى العذاب في النار والنعيم في الجنة لا شك أنك ستطمع في دخول الجنة ولكن الله سلب من قلوبهم الطمع حتى يستحقوا دخول الجنة برحمته تعالى. وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك قال قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم. قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم أي أصحاب الأعراف تلقاء أي جهة أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال أو كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي واستكباركم عن الإيمان. ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقرئ ادخلوا بالبناء للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذه أن الخامس أن أفيضوا نادى بمعنى قال وأن هنا تكون تفسيرية أيضا أو مما رزقكم الله من الطعام. قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له وما كانوا بآياتنا يجحدون وكما جحدوا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم أي أهل مكة بكتاب قرآن فصلناه بيناه بالأخبار والوعد والوعيد على علم حال أي عالمين بما فصل فيه. فصلناه على علم أي عالمين هدى حال من الهاء أي فصلناه ورحمة لقوم يؤمنون به هل ينظرون ما ينتظرون إلا تأويله عاقبة ما فيه. التأويل يأتي معاني في القرآن أربعة منها ماذا الوقوع يعني هل ينظرون إلا وقوع ما فيه العاقبة المقصود بأن الوقوع يعني هل ينظرون إلى تحقق ما فيه من العذاب. يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نوحد الله ونترك الشرك. فيقال لهم لا قال الله تعالى قد خسروا أنفسهم إذ صاروا إلى الهلاك وضل أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دعوى الشريك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهن في لمحة في لحظة. والعدول عنه عن اللمحة يعني لتعليم خلقه التثبت، يعني الحكمة في أنه خلق السماوات في ستة أيام التثبت والتآدي وعدم التسرع. ثم استوى على العرش، قال في اللغة سرير الملك استواء يليق به. استواء يليق به ليس معنى هذا أنه يثبت الاستواء، ولكن يفوض، لأننا خير إما أن يفوضه وإما أن يؤوله. فهو يقول استواء يليق به لأنه يعرف معناه، لأنه لو كان يثبت المعنى لقال على العرش. الاستواء له معنى عند أهل السنة، العلو والاستقرار والقصد، هذه معنى الاستواء عند أهل السنة. لكنه لا، الأشاعرة يتفقون على عدم إثبات الاستواء، يعني أو أكثرهم على عدم إثبات الاستواء. قال فهم يفوضون، إما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا. يغشي الليل النهار مغففا ومشددا، يعني هناك قراءتان يغشي ويغشي، أي يغطي كل منهما بالآخر، يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا أي سريعا. والشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات، يعني خلق السماوات وخلق الشمس والقمر والنجوم، والرفع مبتدأ. هناك قراءة أخرى، والشمس والقمر والنجوم مبتدأ وخبره ماذا؟ مسخرات. والرفع مبتدأ خبر المسخرات أي مذللات بأمره بقدرته، ألا له الخلق جميعا والأمر كله، تبارك تعظم الله رب مالك العالمين. ادعوا ربكم. نعم نعم، هو قال بأمره وفسد بقدرته. أحسن، نسيت أن يقول أحسن، فتني هذا الأمر هنا تأويل. لماذا؟ لأن الأمر عند أهل السنة أمر كوني وأمر شرعي وأمر كلامه. ألا لا شيخ الإسلام الإمام أحمد استدل في منظرته للنبوات بهذه الآية، ألا لا الخلق والأمر، قال العقل يقتضي المغايرة. نعم، والقرآن أمره. نعم، قال تعالى ذلك أمر الله أنزله إليك، ذلك الله سمى القرآن أمر، ذلك أمر الله أنزله. فإذا القرآن أمر، والله قال ألا له الخلق والأمر، والعطف الأصلي فيه أنه يقتضي المغايرة، فدل أن القرآن ليس مخلوق. فهمتم وجه الدلالة من هذه الآية؟ نعم. قال ألا له بأمره بقدرته، ألا له الخلق جميعا والأمر كله، تبارك تعظم الله رب العالمين مالك العالمين. قال ادعوا ربكم تضرعا أي حالا تذللا وخفية سرا، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الرسل، وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المطيعين، وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى الله. معروف أن الخبر المؤنث إذا أضيف إلى مذكر اكتسب التذكير منه، يعني إن رحمة الله قريب لم يكن قريبة. لماذا؟ لأن رحمة مؤنثة أضيفت إلى لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة مذكر، فاكتسبت رحمة التذكير من لفظ الجلالة فصح الإخبار عنها بالمذكر. نعم. وهو الذي يرسل الرياح نشرا، نشرا القرآن التي يفسرها نشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أي متفرقة قدام المطر، يعني قبل المطر. وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا نشرا، وفي أخرى بسكونها وفتح النون، بسكونها وفتح النون يعني نشرا مصدر، وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة يعني بشرا بدل النون أي مبشرات. أربع قراءات، ومفرد الأولى نشور. نعم بشرا قراءة خلف حفص، ومفرد الأولى نشور كرسول، ومفرد والأخيرة بشير. حتى إذا قلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه أي السحاب، وفيه التفات عن الغيبة، لم يقل سقته، حتى إذا قلت سحابا لم يقل ساقه، إنما قال ماذا؟ سقناه، لبلد ميت لا نبات فيه أي لا نبات به أي لإحيائه، فأنزلنا به بالبلد الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات كذلك الإخراج نخرج الموتى، وهذا الاستدلال على إحياء الموتى بالنبات كثير في القرآن، من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون وتهتدي الزال والكاف فتؤمنون. نعم، ماذا قال سبحانه؟ ما الإشكال؟ ضمير الهاء ترجع الى استحقاق التقصير سخنا ما ما للتعظيم لله عز وجل جمع للتعظيم ها ويقصد ليس تقصد لماذا الالتفات يعني نعم الالتفات لتعظيم السوق ان الله عز وجل نسب السوق الى نفسه نعم. لبيان عظم هذه الايه هذه الايه وهي كما قال تعالى في سورة الفرقان مثلا نعم لقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا يعني تصريف المطر ان هذا البلد فيها مطر وهذا البلد ليس فيها مطر لا يعني من النادر جدا ان تجد بلدا تموت من العطش مثلا الله يقسم الارزاق يقسم المطر وهذا الصوت والتخطيط من ابلغ الايات على قدره الله على تمام قدره الله وانه يعطي العباده وفق ما يحتاجونه وفق ما يحتاجونه لا لا يقصد ان الملائكه ما سخناء ما نسبه السوق الى الله عز وجل بامر الملائكه يعني ميكائيل ملك المطر امر الله لميكائيل نعم هو امر من الله وفعل الله كما قال الله عز وجل في ايات حتى اذا جاء احدهم وتوفته رسلنا توفته رسلنا نزل التوفي الى من الى رسل وفي ايات اخرى قال الله يتوفى الانفس فهذا لا تعارض فيه يعني يصح ان نثبت الفعل الى الله وان لم يكن الله عز وجل هو الذي باشر الفعل بنفسه سبحانه وتعالى لانه هو الذي امر به نعم قال فأنزلنا به بالبلد الماء فأخرجنا به بالماء من كل الثمرات كذلك الإخراج نخرج الموتى من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون والبلد الطيب العذب الترابي يعني الذي ينبت التراب الطيب الذي ينبت النبات يخرج نباته حسنا بإذن ربه هذا مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها والذي خبث ترابه لا يخرج نباته إلا نكدا عاسرا بمشقة وهذا مثل الكافر يعني حتى لو خرج من الكافر خير يخرج بمشقة شديدة كذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات لقوم يشكرون الله فيؤمنون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه سورة الأعراف ذكرت كثيرا من قصص الأنبياء أولها قصة نوح عليه السلام هذه أول قصة في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد جواب قسم محذوف لأن اللام لم القسم أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره بالجر صفة لإله والرف بدل من محله يعني هناك قراءتان من إله غيره ومن إله غيره لو قلت بالرف ستكون بدلا من المحل ما هو المحل؟ إله أصلها ماذا إعرابه إلى ماذا؟ لفظ ومرفوع محل لماذا مرفوع؟ ما لكم إله مبتدأ مبتدأ مؤخر نعم إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين قال الملأ إلى أشراف من قومه إن لنراك في ضلال مبين أي بين قال يا قوم ليس بي ضلالة هي أعم من الضلال فنفيها أبلغ من نفيه ما معنى هذا؟ نعم قال ليس بي ضلالة واحدة هي أعم من الضلال فنفيها أبلغ من نفيه من نفي الضلال يعني ليس عندي ولو واحدة من الضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم بالتخفيف القراءة التي يفسرها بالتخفيف أبلغكم أبلغكم بالتخفيف والتجديد قراءة حفص بالتجديد أبلغكم رسالات ربي وأنصح أريد الخبر أريد الخير لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أكذبتم وعجبتم أو عجبتم يعني أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر أي موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بها فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فكذبوا فأنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عمين عن الحق جمع أعمى أو عمين وأرسلنا إلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وأرسلنا إلى عاد الأولى أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافونه فتؤمنون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة جهالة وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين مأمون على الرسالة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على لسان رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة أي قوة وطولا وكان طويلهم 100 ذراع وقصيرهم 60 يعني هذا تقريبا 50 متر طوله. هذا من إحسانه وقوم صالح. نعم. فاذكروا آلاء الله أي نعمه لعلكم تفلحون تفوزون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر نترك ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك. قال قد وقع وجب عليكم من ربكم رجس عذاب وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما نزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين ذلك بتكذيبكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم. الله عز وجل سمى الأصنام أسماء كما قال تعالى في النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هنا قال أتجادلونني في أسماء يعني هي أسماء لا حقائق لها. كما تسمي شخصا غبي تسميه ذكي هو غبي هل تسميته ذكي تنفعه؟ لا تنفعه يعني تغيير أسماء لا يغير المسميات. نعم الناس عارفين في الوصف على معنى المرة الفريق. نعم والمصوم بالعقيم لماذا وصف الضار الريح بأنها عقيم؟ لأنها لا خير فيها لأن الريح ترسل بالخير والخير هو المطر فعقيم يعني لا خير فيها ليس فيها أي خير لأن الريح قد ترسل بالمطر والمطر خير. نعم كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فلواقح عكس عقيم لأن الرياح من هذا إعجاز علمي من فوائد الريح أنها تلقح النباتات تنقل حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنثى في النباتات. نعم وكذلك تنزل المطر. نعم أما الريح العقيم التي لا خير فيه لا مطر ولا لواقح هي عقيم ليس فيها إلا الهلاك. نعم نعم لأن الرياح قيل أنه هذا من إعجاز القرآن أيضا في لفظ الريح والرياح أن دائما عندما يذكر الله الرحمة يأتي بالرياح جمع وأرسلنا الرياح لواقح هو الذي يرسل الرياح مبشرات الرياح دائما تأتي جمع وفي العذاب لم تأتي جميع أبدا جاءت فقط ريح لأن الريح التي هي الإعصار تكون من اتجاه واحد أما الريح التي ترفع تكون من اتجاهات مختلفة حتى لا تهلك. نعم هذا أيضا فيه إشارة لهذا المعنى في القرآن. قال فأنجيناه والذين معهم برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أنجيناه أي هودا والذين معهم من المؤمنين برحمة منا وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا دابرهم أي آخرهم يعني أهلكناهم حتى آخرهم أي استأصلناهم أهلكنا أصلهم قطعنا أصلهم وما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله الآية. وأرسلنا إلى ثمود بترك الصرف مرادا به القبيلة معنى بترك الصرف يعني ممنوع من الصرف مرادا به القبيلة. أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم على صدقي هذه ناقة الله لكم آية حال آية حال عاملها معنى الإشارة يعني اسم الإشارة هو العامل أو هذه معنى أشير. وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها يعني سألوا ناقة هذا تعلق في المعجزة وقالوا أن يلزم هذه الصخرة ومع ذلك أعطاهم الله الآية فضروها تأكل اتركوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء بعقر أي بذبح أو ضرب فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد وبواكم أي أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تسكنونها في الصيف وتنحتون الجبال بيوتا تسكنون في الشتاء ونصبه على الحال المقدرة. معنى هذا ماذا يقصد؟ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيوتا هذا اسم جامد اسم جامد والجامد الأصلي فيه أنه ليكون ماذا؟ ليكون ماذا؟ الجامد ليكون حالا الحال لابد أن يكون مشتق فلابد أن تقدر الحال الجامدة لمشتق في المعنى. إذا قلت مثلا هجم المجاهد أسدا، كيف تقدر الحال هنا؟ شجاعا، أسدا الحال فضل معنى شجاعا. فكذلك تنحتون الجبال بيوتا، يعني مثلا تنحتون البيوت الجبال ساكنين مثلا، تقدرها بماذا؟ بمشتق وساكن مثلا. نعم. طيب السهل عكس الجبل، السهل الأرض المنبسط والجبل المرتفع. ومساكن صالح موجودة الآن في السعودية، موجودة نجعلها الآن مزار سياحي يعني. ها موجودة المنحوتة في الجبال كما هي، رأيتم هذا في الأفلام. قال الملأ، وقال قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تكبروا عن الإيمان به، للذين استضعفوا لمن آمن منهم أي من قومه بدل مما قبله بإعادة الجار، يجوز البدل بإعادة الجار. إن أصل الكلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، قال الملأ يعني أذي الله حرف جر، والذين استضعفوا بدل من قومه، واضح هذا؟ يعني قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، لمن آمن هذا بدل من الذين استضعفوا. نعم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا نعم إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم، فملوا ذلك فعقروا الناقة، عقرها قضار اسم قضار بن سالف بأمرهم بأن قتلها بالسيف، وعتوا عن أمر ربهم. لماذا قال بأمرهم؟ لأنه قال عقروا الناقة، لا عقرها واحد ولكن نسب العقر إليهم كلهم لأنهم كان بأمرهم. نعم. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب على قتلها إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء. لأن هناك عذابان، مرة قال الرجفة وفي هود قال الصيح، هم عذبوا بعذابين، رجفة من الأرض وصيحة من السماء. فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تولى أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.